أن كل أمر يحصل في هذا الكون إنما هو مبني على علم وقدرة ومشيئة وإرادة وحكمة. لا ينبغي للمسلم أبدا أن يذهل عن هذه الأمور. كل شيء يحصل في كون الله سبحانه وتعالى لا يحصل عبثا أو أمرا عشوائيا أو أمرا يحصل مصادفة من دون حكمة. حاشا وكلا أن يعتقد المؤمن هذا الاعتقاد الفاسد. كل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، وكل أمر كتبه الله تبارك وتعالى، وكل أمر قدره الله عز وجل، وكل أمر شاءه الله. هل يمكن أن يحصل شيء من دون مشيئته؟ لا يمكن. كل شيء شاءه الله، وكل شيء أراده الله، وكل شيء علمه الله، وكل شيء قدره الله، وكل شيء يقع إنما يقع لحكمة أرادها الله جل وعلا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. لا أحدثك عن الزلزال والأعاصير والفيضانات، وإنما استمع إلى هذه الآية وهي تتحدث عن علم الله عز وجل. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وإيه؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلم. الورقة تسقط من الشجرة بعلم الله سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب. هذه الأمور الصغيرة، هذه الأمور الدقيقة، هذه الأمور التي هي في أعماق البحار والمحيطات، هذه الأمور التي هي في متاهات الأرض وعلى رؤوس الجبال، كتبها الله، قدرها الله سبحانه وتعالى. واعلم أخي الحبيب أن عندما تتحدث عن علم الله، وعندما نتحدث عن علم الله عز وجل، لا نتحدث عن علم البشر. علم البشر إنه عارف أن الورقة وقعت في الوقت الفلاني، لا، إنك تتحدث عن علم الله عز وجل، العلم الكامل الشامل المحيط، المحيط. فلو أن هذه الورقة ليس فقط يعلم الله سبحانه وتعالى متى تقع وقدر لماذا تقع، وإنما لو أكلتها بهيمة من البهائم أي حيوان من الحيوانات، كيف يستفيد منها ويضعها في مكان فلان وتتحول إلى كذا؟ علم تفصيل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا كنا نتحدث عن هذه الأمور الدقيقة ومعرفة الله عز وجل بها، فكيف لما يرى المسلم ويشاهد هذه الآيات العظيمة من الزلازل والأعاصير يوقن أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ذلك، وأن الله تبارك وتعالى فعل ذلك لحكمة يعلمها جل وعلا. أحبتي في الله، وقوع الزلازل هذه علامة من علامات الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، يعني كثرة الزلازل ووقوعها بصفة متقاربة هي إرهاص على قرب قيام الساعة. لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل ويقبض العلم، ويقبض العلم ويتقارب الزمان، يتقارب الزمان ويكثر الهرج ويفيض المال. نعم أحبتي في الله، والمسلم عندما يرى هذه الزلزال العظيمة وهذه الفتن الكبيرة يتذكر زلزلة الساعة ورجفة القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر. أحبتي في الله، أنت تشاهد فقط هذه المشاهد، لكن عافانا الله وإياكم، كيف لو أن الإنسان كان في قلب الحدث، كان في قلب الحدث، كيف يكون قلبه وكيف يكون قلقه وكيف تكون رجفته؟ نعم أحبتي في الله، إن زلزلة الساعة فما بالك هذه زلزلة يموت فيها الناس وتنهدم فيها البيوت، فما بالك بزلزلة عظيمة ورجفة كبيرة يتبعها الوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هذه الرجفة والزلزال التي حدثت لابد أن تذكر المسلم برجفة يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. إذا رجت الأرض رجا، هذه الرجة التي حصلت في الدنيا حصلت في مساحة لا تساوي شيئا بالنسبة لباقي الكرة، فكيف بالأرض كلها؟ كيف بالجبال كلها؟ هذه الجبال الشم الراسيات العاليات كيف بها تبس وكيف بها تذهب؟ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. وقال سبحانه: يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. نعم أحبتي في الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن من علامات الساعة وقرب الساعة كثرة الزلازل، قال أهل العلم: هذه الزلازل الحسية التي نشاهدها وهذه الرجات والاهتزازات التي يعني تأتي للتدمير، وأيضا قالوا أن هناك معنى آخر للزلزلة، هناك معنى آخر للزلزلة غير الزلزلة الحسية، وهي تحمل معنى الفتن وزلزلة القلوب من كثرة المصائب والملمات والدواهي وكثرة الفتن وكثرة الكروب. إنها زلازل ربما قصدها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فبين الله سبحانه وتعالى يوم حنين كيف أن القلوب قلوب المسلمين زلزلت لما رأوا الأحزاب تجمعوا. فهذه الفتن التي نراها أحبتي في الله هي أيضا نوع من هذه الزلازل والفتن والدواهي والمصائب التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، وهذه الأمور تقع لحكمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا عبثيا. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ففي هذه الزلازل والأعاصير تذكرة للمؤمن وتنبيه للغافل المعرض عن الله تبارك وتعالى. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يخوفنا الله سبحانه وتعالى. وهذه الرياح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى فأثارت هذه الأمطار التي وقعت في ليبيا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتى المسلمين جميعا. هذه الرياح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى فأثارت هذا المطر العظيم وهذا الإعصار الكبير، وجعلت موج البحر يصل إلى 7 أمتار، فأزالت مناطق بكاملها من على وجه الأرض، وقتل الآلاف. فالآن في ديرنا 8,000 قتيل و10,000 مفقود، حتى جرف البحر هذه الجثث إلى داخله. نعم أحبتي في الله، إنها آيات عظيمة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح دعا الله تبارك وتعالى، فقال: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. لأن هذه الريح أحبتي في الله، هذه الريح عذب الله تبارك وتعالى بها أمم من قبلنا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم باقية؟ الله أكبر على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وجبروته. الله أكبر أحبتي في الله، عندما يتأمل الإنسان ويقف الإنسان مع نفسه وهو معرض عن الله عز وجل، متكبر على عبادة الله عز وجل وعلى خلق الله سبحانه وتعالى، ثم يتأمل الإنسان عاجزة، ويتأمل الإنسان ضعفة، وأنه أمام هذه الرجفات لا يستطيع أن يفعل أي شيء، وأنه أمام هذه الرياح، هذه الرياح ضعيف لا يستطيع أن يفعل أي شيء، إنها قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنه عجز الإنسان وضعفه وفقره لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين ينيبون إليه. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. إذا أحبتي في الله، هذه الآيات العظيمة التي يرينا الله سبحانه وتعالى إياها هي آيات يخوفنا الله سبحانه وتعالى بها لنعود إليه ونرجع إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أحبتي في الله، لو تأملنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمه التي نغفل عنها. الله سبحانه وتعالى يقرع آذاننا، الله سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا أننا في نعم نحن والله عنها غافلون. والله إننا كثيرا ما نجحد نعم الله جل وعلا وننسى نعم الله تبارك وتعالى التي تحيط بنا. منذ فترة وقع هذا الزلزال العظيم في تركيا وسوريا. كم استمر هذا الزلزال أحبتي في الله؟ ثواني. هذا الزلزال مدته ثواني، لم يكمل دقيقة، ثواني معدودة. الله أكبر. فيقف الرجل في ثواني معدودة، ثواني معدودة، وقف الرجل أمام بيته وقد أزاله الزلزال. زوجته تحت الجدار فارقت الحياة، وأولاده لم يبق له شيء، ذهبت أسرته، ذهب ماله، ذهبت زوجته، ذهبت أمواله. نعم أحبتي في الله، في ثواني ذهبت العافية وجاء البلاء وذهبت العافية من دون أي استعداد من الإنسان. وساعتها تذكرنا جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن في وسط أهله، جمعته بيته، آمنا في سربه، معافا في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فأقصى ما يتمناه هذا الإنسان التي وقعت له هذه المصيبة، فقد الزوجة والأهل والأولاد والبيت والسكن، ماذا تتمنى؟ تمنى أهل وكوخ صغير أعيش فيه. نعم أحبتي في الله، نسينا نعم الله سبحانه وتعالى، استقرار الأرض. قال الله عز وجل: أمن جعل لكم الأرض قرارا، أمن جعل لكم الأرض قرارا، أنت تمشي بسيارتك بدراجتك على قدميك معك طفلك الصغير متقلب في نعمة استقرار الأرض ولا تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. أمن جعل لكم الأرض قرارا مستقرا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبال، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله. نعم أحبتي في الله، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الله الذي جعل هذه الأرض مستقرة، مهدها الله سبحانه وتعالى وجعلها مستقرة آمنة تمشي عليها بكل أمان وبكل اطمئنان. ثم ذكرك الله سبحانه وتعالى وانت ماشي على أرض، على هذه الأرض المستقرة، ألا تتفكر أيها العبد، ألا تتفكر لو تغيرت الأحوال؟ قال الله سبحانه: آمنتم من في السماء آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال الله سبحانه وتعالى أنه عذب أمم من قبلنا بالخس والزلزلة. وقال سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخط عليهم السقف من فوقهم. فهذه نعم لأننا ألفناها أحبتي في الله نسيناها وغفلنا أن نشكر الله عز وجل عليها. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعم التي نحن عنها غافلون أن نشكره سبحانه وتعالى عليها وأن نسأله سبحانه وتعالى دواها. ثم إن هذه العقوبات أحبتي في الله عندما تقع يتوب الإنسان إلى الله عز وجل ويصطلح الإنسان مع الله تبارك وتعالى ويرجع الإنسان إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لولا إذ حل بهم العذاب تابوا إلى الله عز وجل رجعوا إلى الله تبارك وتعالى استغفروا الله عز وجل. لكن هذا في كثير من الأحيان لا يحصل. لماذا يا رب؟ قال الله عز وجل ولكن قست قلوبهم فأصبحت ترى العذاب وأصبحت ترى نقمة الله عز وجل. ثم لا تتحرك القلوب بالتوبة. نعم أحبتي في الله. ثم إن الله تبارك وتعالى أخيرا نقول إن رب العالمين جل وعلا لا يؤاخذنا بكل ذنب نفعله. لا يؤاخذنا الله عز وجل بذنوبنا كثيرا ما يمهلنا الله سبحانه وتعالى وكثيرا ما يعفو عنا الله سبحانه وتعالى. وإلا يقول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى ولا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى بما نفعل. ثم إن الإنسان يتأمل فيما حل بنا من انتشار معصية الله تبارك وتعالى فيأسف لذلك ويستغفر لذلك ويدعو الله تبارك وتعالى أن يكشف ما حل بالمسلمين من أمور نحن والله ننكرها ما سمعنا بها من قبل من هذا التبرج الفاضح الذي انتشر في بلاد المسلمين. بل هذا والله العلي الذي انتشر في بلاد المسلمين والذي لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في وسط الكفار لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العورات قد انكشفت بهذه الطريقة التي تقع من بنات المسلمين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما منهما صنف ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخل. إنما شافهم في النار عليه الصلاة والسلام بس ما شافهمش في الدنيا. طب أم جميل أروى بنت حرب أخت أبي سفيان التي كانت توزي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم جميل الذي نزل فيها القرآن يبشرها بالنار. أم جميل زوجة أبي لهب ما كانت على هذا التبرج. لم تكن على هذا التبرج الذي فيه